إلى الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قدمنا في درسنا الماضي أن بعض المفسرين قالوا أن الاستفهام في قالوا أتخذتم عند الله عهدا هو للتقرير، وبعضهم قال إنه للإنكار والتقريع. والاستفهام هنا للتصور، والاستفهام التصوري هو أن تكون النسبة الكلامية معلومة وغير مجهولة للسائل، وهو متردد في معرفة وتعيين المفرد بين أمرين. ومثلنا بمثال وهو: أمحمد فاز بالترتيب الأول في المسابقة القرآنية أم عبد الله؟ فالسائل غير جاهل بالنسبة الكلامية، والنسبة الكلامية هو الموضوع الذي يدور حوله الكلام. والنسبة الكلامية في هذا المثال هو أن هناك مسابقة قرآنية قد وقعت وتمت، وهو أمر معلوم لدى السائل، ولكنه متردد وشاك في تعيين المفرد، وهو أي الشخصين فاز بالترتيب الأول في هذه المسابقة، أهو محمد أم عبد الله؟ يعلم أن أحدهما قد فاز بهذا الترتيب الأول، ولكنه غير متأكد وشاك ويريد معرفة المفرد. فهمزة هنا للتصور، والتصور في الآية هو أن السائل قد سأل أمرا بالمعادلة: أتخذتم عند الله عهدا، المقابل أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وعلامة همزة الاستفهام للتصور أن تكون أم التي للمعادلة بعدها. والمستفهم منه أو المستفهم عنه يكون بعد الهمزة، ويقابله الذي ما بعد بعد أم. فالمستفهم أتخذتم عند الله عهدا، هذا المسؤول عنه، يقابله أن تقولون على الله ما لا تعلمون. السؤال: إذا كان الاستفهام التصوري أو همزة التصور يكون السائل غير عالم بأحد الأمرين ويريد تعيين المفرد، لكن المفرد هنا معروف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل، بدليل قل قل أتخذتم عند الله عهدا؟ فهو يعلم الجواب ويعلم المعين، وهو أن أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكيف تكون هبذة للتصور؟ الجواب عن ذلك أن الهمزة للتصور هذا بالنسبة للاستفهام الحقيقي، الاستفهام الحقيقي هو طلب الفهم للشيء المسؤول عنه، هذا استفهام حقيقي. هناك استفهام مجازي، وهو أن يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب الفهم إلى أغراض بلاغية أخرى كالتقرير وكالذفي وكالتبني وكالاستبعاد وكالتسوية والتقريع والإنكار إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية التي ذكرها العلماء في علم المعاني. فإذن الاستفهام هنا استفهام مجازي، والاستفهام المجازي لا يكون فيه هناك مجهول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجواب ويعلم تحديد المعين، وهو أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. إذن هو مجاز، هو الاستفهام المجازي خرج عن أصله، لكن ما هو الغرض؟ لابد خروج الاستفهام عن أصله لابد أن يكون لغرض البلاغي. ما هو هذا الغرض؟ هو التقرير. ما معنى التقرير؟ وهو أن يدفع المسؤول إلى أن يقرر الجواب والتعديل المفرد بلسانه، ليكون ذلك اعترافا منه. قد يقول قائل: ما الفرق بين أن يقال لبني إسرائيل أنتم تدعون بأنكم أخذتم عهدا من الله أن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة، وأنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، يواجههم هكذا؟ ما الفرق بين هذا الإخبار وبين الأسلوب الاستفهامي؟ هناك فرق. عندما تخبر هذا إخبار منك واعتراف منك، وقد ينكره الخصم ولا يعترف به، وهذا فيه ضعف. لكن عندما تجبر المسؤول على أن يجاوب بلسانه ويعترف بنفسه بالحقيقة، فذلك يكون هذا الدليل على إدانته وأنه أقر، والاعتراف سيد الأدلة. بينما الخبر يصدقه أو يكذبه، وهذا كلامك أنت، وأنت حر فيه. إذن أسلوب الاستفهام له فائدة عظيمة، وهي هنا بمعنى التقرير. والاستفهام يأتي في عدة أغراض أيضا من غير التقرير، وهو أن تجبر المسؤول إلى أن يجيب عن الحقيقة بلسانه وبنفسه وبإقراره. هناك أغراض أخرى في نفس هذا المقام، وهو أنك بالسؤال تعطيه فرصة أو فسحة طويلة للكلام، أو لكي تعلمه بأنك منصف له وأنك واقف معه على طرفي المساواة، لأنه خصم ويدعي بأنه مساو لك في المناقشة، فلماذا تتعالى علي ويقول لك وتتميز؟ فما دمنا نحن نناقش لابد أن نكون متساويين، لك أنت الفرصة ولي الفرصة، وأنت لك الحق وأنا لك الحق، وإلا لا تكون هناك مناقشة وجدال كما يقول الآن. أنت من مثلا أراد أن يتميز يسأل الله أنت يعني تصادر حرية الفكر مثلا، أو أنت مستبد وديكتاتوري وغير ديمقراطي، كلام من هذا القبيل. لا، نحن نتساوى ونعتبر أنفسنا مثلكم تماما. وهم في أساليب كثيرة من هذا الموضوع، من هذا الأسلوب، مثلا كما في المحسنات البديعية ما يقال عنه تعارف الجاهل، عفوا تجاهل العارف، عفوا تجاهل العارف، أن السائل يعرف الجواب ولكنه يتجاهل لغرض معين، لابد أن يكون مغير غرض. كما أذكر قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ سؤال: أقوم آل حصن أم نساء؟ آل حصن هذا قبيلة من القبائل. هو يسأل وهو متجاهل ويعرف، معروف أن الشاعر يعرف أن قوم حصن من أي قوم، هم رجال. لكنه أراد أن يتجاهل وهو يعرف الحقيقة، ليتهكم عليهم وليعيرهم بجبنهم، وأنهم ليسوا رجال قتال، شأنهم كشأن المرأة والنساء، لا يقاتلنا ولا يخدنا غمرات المعارك. فإذن السؤال أدى مهم جدا، ماذا التهكم والتعيير والذم، وأن رمان والله لا أدري هم نساء ولا رجال، منتهى الإهانة ومنتهى التحقير. هذا عن طريق أيضا في من إعطاء الفرصة للخصم: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من المتكلمون؟ جانب الإسلامي، المؤمنون المسلمون. وإنا ومن المخاطبون بإياكم؟ هم الكفار. كيف يقول المؤمن المسلم الذي يعرف أنه على الحق وأن الكافر على باطل وأنه على هدى وأن الكافر على ضلال، يقول: وإنا أو إياكم نحن متساويون لا على هدى أو في ضلال مبين؟ هذا أسلوب، ولا يقوله للشخص الواثق من نفسه يعرف أنه على الحق. لماذا؟ أولا لأشعر الخصم بأني منصف، أنا لست مستعليا عليه ولا متميزا عنه، نحن متساويان على بساط البحث. أيضا كما يقال إرخاء العنان للمناظر. ما معنى إرخاء العنان؟ العنان هو لجام الفرس، والفرس هو العنان هو اللي يتحكم في الفرس من حيث المشي، من حيث التوقيف، من حيث السرعة، يتحكم فيه الفارس. يقول لك إرخاء العنان، فإن تلقي العنان للفرس يكون حرا مستريحا، يريد أن يبطئ أو يسرع أو يتوسط في المشي، أنت تلقي له العنان، يعني تعطيه راحته وفرصته في الحرية. فأنت للمناظر تعطيه الفسحة أكثر حتى لا يكون هناك أي حجة، ممكن يريد أن يتهرب لأي سبب، أنت تقطع عليه هذا السبيل، لا تفضل خذ راحتك، احنا متساويان، وتكلم كما تريد وآتي بحججك. لأن لو شعر منك بأي نوع من التمييز يقول: أنت متميز وأنت مستعلل وأنت كذا، لا لا يتركك. لا، وهذا الموقف لا يكون إلا من الشخص الواثق من نفسه والواثق من إيمانه ومن مبادئه. أذكر في هذه المناسبة الداعية المعروف أحمد الدايات رحمه الله، فعرض على البابا مناظرة، فاستعمل هذا الأسلوب، قال مناظرة بيني وبينك، إن أنت غلبتني وأخذت علي الحجة فستأدخل في دين المسيحية دينك، وإذا أنا غلبتك وقهرتك بالحجة فأنت تدخل الإسلام. الشخص واثق من نفسه لأنه يعرف ما يعرف باللاهوت عندهم، دارس كل أناجيلهم وكل هناتهم وعوراتهم، واثق من نفسه طبعا، هو مسلم ومؤمن ومتمسك بالإسلام، لكنه أفهم البابا ها تفضل عندك حجة أنا مستعد، وإذا حاجزتني وتغلبت علي سأدخل في دينك. ما الذي وقع؟ رفض البابا وقال أنا مستعد لكن على شرط أن تكون المناقشة داخل غرفة مقفلة. قال ليس فيه فائدة، نحن الناس أن تعلم وأن تكون هناك حجة وهم يكونوا يكون الناس شهودا علينا، أما داخل الغرفة ممكن أنا أنكر وأنت تنكر. فشاهد الأساليب العربية الكثيرة في إفحام الخصم وفي دفع الخصم إلى أن يقر بلسانه، ومناسبة أنا أجر هذا الحديث مناسبة التقرير، وهو أن تدفع الخصم لأن يقر بلسانه عن حقيقة أمره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الجانب الآخر الذي قال به بعض المفسرين وهو أن الاستفهام للإنكار، الاستفهام للإنكار. ما معنى استفهام الإنكار؟ معنى أن السائل يعرف شيء المنكر أكيد، لأن استفهام مزاجي، وأنك تنكر عليه ما فعله. واحد يعق والديه مثلا والعياذ بالله، أخت عق والديك، يعني هذا منكر، تنكر عنها عليها هذا الفعل، أتعق هذا والديك. مثلا ترى مثلا يضرب أحدا أتضرب الناس وتفتك بهم، هذا منكر. أفأصفاكم ربكم ببنين واتخذ من دونه، هذا منكر عظيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ إله منكر. أجل أشياء المنكر وقعت ولكنك تنكرها. فأتخذ من دون الله وليا، هذا أيضا منكر. فإذا على هذا الرأي أن يكون الاستفهام أتخذتم عند الله عهدا وهو ليس أتخذتم عهدا، هذا منكر منكم أنكم تدعوا هذا الادعاء، لم تمسنا النار إلا أيام معدودة. وهذا الادعاء لا يكون إلا شخص جازم واثق من نفسه عنده الحقيقة وهو ليس له، وهو على باطل. لن تمسنا النار إلا معدودة، أمر عظيم جدا، لابد أن يكون كما يقال للإنسان يده ملأ بالحقيقة وجانبه قوي، لأن ليس أمر سهلا، وهو شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. من الذي يدخل النار؟ هو الله. ومن الذي يدخل الناس الجنة؟ هو الله. إذن أن تقولون على الظاهر هذه فني عظيمة، هذا منكر، منكر عظيم، وعلى العاقل أن يبتعد عن مثل هذا المنكر وألا ينطق به وألا يعتقده. وعلى هذا الرأي لا يكون الإسهام للتصور إلا ما يكون للتصديق. وما كما علمنا في درسنا الماضي أن الهمزة هي الوحيدة بين أدوات الاستفهام أن تكون للتصور وأن تكون للتصديق، بقية أدوات الاستفهام جميعا كلها للتصديق، التصور إلا لي الهمزة فقط. فيقول ليس هناك معازلة، يقول لي هذا للتصديق، وأم في استفهام التصديق لا تكون متصلة، تكون متصلة في استفهام التصور عندما يراد تعيين المفرد تكون متصلة، وتكون منقطعة في غير ذلك تكون بعد هل، لأن هل ليس للتصور هل، تكون للإضراب بمعنى بل. الإضراب يعني ترك الأول والأخذ بما يلي أم أو بل. نترك الأول، اتخذتم عند الله عهدا ليس لكم عند أي حجة فيه، ويكون أم هنا ما معنى بل للإضراب، ويكون الاستفهام الجديد كأنه شيء وهو الحقيقي نعبر عنه ببل وهمزة الاستفهام. أم تقولون على الله، يعني بل أنتم أتقولون على الله ما لا تعلمون، كأن الاستفهامان أصبعا استفهاما واحدا وهو الحقيقي، أضرب عن الأول وترك، أتقولون على الله ما لا تعلمون وهو الحق. إذن أم إن كان الهمزة لإنكار التصور فهي متصلة، وإن كان على الرأي بأن الاستفهام للإنكار فهي منقطعة. ومعنى منقطعة أن ليست للمعادلة، وإنما هي بمعنى بل التي بمعنى الإضراب، أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا ما يتعلق بهمزة الاستفهام. قل اتخذتم، أصل الفعل قبل دخول همزة الاستفهام اتخذتم، والهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تحذف لفظا وخطا، لا تبقى لا في الخط ولا في النطق. أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أطلع أصلها اطلع، دخلت همزة الاستفهام حذفت همزة الوصل لفظا وكتابة أيوة معنى وخطا. أفأصفاكم ربكم بالبنين، أيضا أستكبرت أم كنت من العالين، أفترى على الله كذبا. وهمزة الاستفهام عندما تدخل على همزة الوصل تحذف همزة الوصل لفظا وخطا، سواء كانت همزة الوصل متصلة بفعل أو باسم، كلمة اسم همزة وصل أدخل عليها همزة استفهام، اسمك علي همزة استفهام بعد السين، تحذف همزة الوصل لفظا وخطا، كلمة ابن أبنك مسافر حذفت همزة الوصل لفظا وخطا، امرأة أخيك مدرسة مثلا كلمة امرأة أنا عمزتها همزة وصل، وهكذا. اتخذتم أصل اتخذتم على وزن افتعلتم بتاء الافتعال. ماذا حصل فيها من تصريف؟ قلبت الهمزة ياء. لماذا؟ لأن النطق بهمزتين ممنوع، فيه ثقل. همزة الوصل تنطق في بداية الكلام، إيه؟ في همزة وصل، هي لا تنطق في الدرج في أثناء الكلام، فنطقت بالكسر ونطقت الهمزة بإيفاء الكلمة بالسكون. ائت، لا تقول ائت القوم الظالمين، لا يجوز. لكن إذا وصلتها أن ائت القوم الظالمين أصبح النطق للهمزة الثانية فقط، وهمزة الوصل حذفت لالتقاء الساكنين وكسرت النون لالتقاء الساكنين، لا حذفت للدرج عفوا، همزة الوصل حذفت لأنها جاءت في أثناء الكلام وكسرت النون لالتقاء الساكنين. لكن كلها تبدأ من قش ائتي، تقول ائتي. في أول الأحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عندي، يقول ائتوني، لا أقول ائتوني، لا تجمع بين الهمزتين. إذا وصلتها بما قبلها لك أن تنطق بالهمزة الثانية، لأن همزة الوصل تحذف قبلها. أم لهم شرك في السماوات ائتوني، واضح يا شيخ ولا؟ أم لهم شرك في السماوات ائتوني، تنطق بالهمزة هنا. لماذا؟ لأن همزة الوصل حذفت لم تنطق. فمثل أيضا هذا الوضع هنا في اتخذتم، مثل ائت القوم الظالمين ومثل ائتوني. فإذا قلبت الهمزة ياء، يعني لماذا قلبت ياء؟ يعني لتناسب الكسرة قبلها، لأن إي مكسورة. طيب، ثم قلبت الياء تاء، لماذا قلبت التاء؟ لتكون من جنس التاء بعدها، لكون من جنس التاء بعدها، لأن اتخذتم على وزن افتعلتم. فإذا قلبت الياء تاء لم تقلب حرف تاني، وإنما قلبت من جنس جارتها وهي التاء. ثم أضغمت التاء في التاء. هذا ما يتعلق بتصريف الكلمة. إذن الأصل ائتوني. طبعا المنع من نطق الهمزتين، قلبت الهمزة التالية ياء لتناسب الكسرة قبلها، ثم قلبت الياء تاء من جنس التاء التي بعدها، ثم أضغمت التاء في التاء أصبحت اتخذتم. وابن كثير وحفص، وحفص يفكون الزال، يعني ينطقون بالزال ساكنة والتاء مضمومة بلا شدة، اتخذتم. والباقون يضغمون الزال في التاء، إذ اتخذت لا تنطق الزاد، ولذلك تعرى من علامة السكون وتشدد التاء وتوضع عليها ضمة. أما بالنسبة لابن كثير وحفص عن عاصم فهم يفكون، يعني لا يضغمون الزال في التاء، فتصبح زال ساكنة وحدها والتاء مضمومة من غير شدة وحدها. هذا في كل القرآن، وأخذتم على ذلك من أصري، اتخذتموه ظهرية، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، إلى آخر كل من سواء بالنسبة للجانبين، ابن كثير وحمص يفكون والباقون يضغمون. وقراءتنا بالروايتين قولون وورش عن نافع أيضا بالإضغام. بالنسبة لهذه الكلمة ليست بالنسبة لكل زال، وإن عذت بربي وربكم، ليس هناك فيها إضغام، عذت لابد من الفك. لا أدري بالنسبة للقراء الآخرين، لكن قراءتنا لابد من الفك. ونبذتها وهو زال ساكنة والتاء وهو نفس الشيء، لكن هذه القراءة وتوقف على السماع. عذت ونبذتها، نحن لا نضغمها، لا نضغم الزال في التاء. اتخذتم، هذا ما يتعلق بعملية التصريف والقراءة. قل اتخذتم عند الله عهدا، عند ظرف مكان، والمكان المستحيل على الله، ولذلك تفسر عند الله أي في حكم الله سبحانه وتعالى أو في كتابه، لأن ما كان في حكمه وعنده. اتخذتم عند الله عهدا، العهد في الأصل هو الاتفاق والوعد بين شخصين أو أكثر، اتفقوا على شيء أو تواعدوا على شيء معين، منهم المعاهدات بين الأشخاص أو بين الدول. ولكن هذا الوعد وهذا الاتفاق ليس عاديا بأي كلام، لابد أن يكون موثقا ومؤكدا، إما بيمين أو بشهود أو بكتابة أو بأختام أو بقوانين، قوانين دولية مثلا أو بقوانين محلية. يعني العهد لابد أن يكون اتفاقا ووعدا موثقا ومؤكدا بصورة من الصور ذكرنا بعضها. هذا بالنسبة للعهد، وهو بالنسبة لله مستحيل. هذا بالنسبة للأصل العهد بين الناس، ولذلك فسره بعضهم بالخبر، وخبر الله سبحانه وتعالى أكد من العهد، وسمي عهدا لتأكده لأنه صادر عن الله. يعني اتخذتم عند الله خبرا، ورد في مثلا في التوراة أو في أحد كتب أنبيائكم، بحيث يكون موثقا موجودا في كتاب مقدس، أو يكون بمعنى الوعد، وعد الله لا يخلف. إما بالوعد لأن وعد الله قاطع وجاذب، يعني اتخذتم عند الله خبرا موثوقا به، ورد في كتابكم بالتوراة أو عند أحد كتب أحد أنبيائكم، أو كان وعدكم الله إياه في توراتكم بأن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الفاء يمكن أن تكون في جواب الاستفهام، كأنهم جابوا أو أجيبا، أفتخذتم عند الله عهدا، فالجواب لا يخلو الله عهدا، لأن الله سبحانه وتعالى من وثق به ووعد بشيء لا يخلفه الميعاد. ولكن الأولى واللي عليه الأكثرون والمتمشي مع سياق الآية أن الفاء واقعة في جو في في داخل في هذه الفاهية في جواب سؤال مقدر في أو شرط مقدر عفوا، هي واقعة في جواب شرط مقدر. كيف نقدر هذا الشرط؟ نقدر مثلا إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، بإن وهل للافتراض أو للمستحيل أو للشك، وهذا هو الأولى أن تكون الفاء الفصيحة واقعة في جواب شرط مقدر. التقدير إن اتخذتم عند الله عهدا، على افتراض أنكم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فتكون واقعة في جواب شرط مقدر وهو كما قلنا الأولى. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف، لن كما سبق أن أداة نفي وتدخل على الفعل المضارع وتفيد تأكيد النفي واستغراقه للأزمنة المستقبلة، هذه وظيفة لن عفوا. وحتى أن بعضهم قال أن للتأبيد استغراق الأزمان الممتدة المستقبلة تفيد التأبيد، فلن يخلف، يخلف فعل مضارع ماضيه أخلف، وأخلف مزيد رباعي مزيد بالهمزة، وأخلف له معنيان، أخلف الشيء بمعنى عوض الشيء المفقود. بعضهم قال إن هذه الجملة فلا يخلف الله عهده وهي اعتراضية واقعة بين طرفي المعادلة في استفهام التصور، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب ولا صلة لها إعرابية بما قبلها وما بعدها، لا تتصل من حيث الإعراب لا بما قبلها وما بعدها، هي مستقلة، بحيث لو حدثتها في غير القرآن وربطت ما قبل وما بعدها لاستقام المعنى. على هذا المعنى قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ارتبط الاستفهام بشطريه وبطرفيه، لأن الجملة الاعتراضية قلنا لا ارتباط لها لا بما قبل ولا بعد من حيث الإعراب، لكن لها تأتي في المعنى. أم تقولون، قلنا أم منقطعة وبمعنى أن ومقدرة ببل بمعنى بل وهمزة الاستفهام أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهو الحقيقة وهو الافتراء والكذب والإفك على الله ما لا يعلمون، فالله سبحانه وتعالى لم يعطيهم عهدا ولم يتخذوا عهدا منه. فاتنا نقطة مهمة، فلم يقل مثلا أوعدكم الله أو أعاهدكم الله، اتخذتم، ما الفرق؟ اتخذتم أقوى وأكثر في الجزم، لأن معنى اتخذ كأنه، لأن اتخذ من أخذ، كأنه تناول الشيء وحازه بيده، عندكم هذا العهد من الله وأنتم قد تسلمتموه، فيها معنى أعظم. أما وعدكم الله هذا من طرف واحد هو الذي وعدكم، أما أنتم اتخذتم يأتي أقوى، ويكون أيضا فيه للتقريع في الاستفهام أكثر، لأنهم هم جازمون لأن هذا الأمر لا يكون إلا عن جزم عقيدة ثابتة يعني من الله. إذن يعني تدعونكم اتخذتم عند الله عزم أنكم تسلمتم هذا العهد، كأنكم تناولتموه بأيديكم وكأنكم تسلمتموه، وهذا أكثر في الادعاء وفي فضحهم في قبائحهم، أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وهي لا، هذه الحقيقة أن هذا افتراء وأنه كذب وأن هذه لمجرد استعلائهم وعنائهم وعنادهم اختلقوا أشياء كثيرة. نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ادعاءات كانت كثيرة. وهم الأمة الممتازة المختارة من بين الأمم، وكل الأمم كلهم تدين لهم وكلهم عبيد لهم. استعلاء حقيقة لبني إسرائيل أكثر من اللازم، وهذا كله يعني كانت يعني تثبيطا لهم وإذالة لهم، ولذلك جاء التقرير عليهم في القرآن الكريم وفضحهم ونشر قبائحهم ومخازيهم والعياذ بالله. نسأل الله لهداية التوفيق. بلى هذه حرف جواب، يجاب ببلاء، يجاب بنعم، ويجاب بأجل، ويجاب بجير. ما الفرق بين بلاء وبين نعم؟ نعم تفيد تصديق الجملة إثباتا أو نفيا، إن كانت الجملة مثبتة فنعم تفيد ذلك الإثبات، إن كانت الجملة منفية تفيد النفي. فمهمة نعم هي إثبات ما تقوله جملة إثباتا أو نفيا. تقول سافر سعيد، أجابك الشخص قل نعم، معناها سافر. ما سافر سعيد، أقول لك نعم، موافقة على النفي، أي ما سافر سعيد لم يوافق. فهي تفيد الإثبات أو النفي على حسب الجملة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدت ما؟ قالوا نعم. أثبتوا الإثبات الموجود في الآية. ومثل نعم أجل، وهي تفيد إثبات المثبت ونفي المنفي على حسب السياق. ونعم عامة، وأجل عامة أيضا، سواء كان الجملة التي تجاب عن بنعم أو بأجل كانت مثبتة أو منفية تجيب عنها بنعم وتفيد إثبات الإثبات المثبت أو نفي المنفي. بلى تختلف، وهي لا تكون إلا جوابا للنفي. في فرق، نعم أعم تكون جواب للمنفي وتجوب لجواب المثبت، أما بلاء لا تكون إلا جوابا للجملة المنفية. هذه واحدة. بلاء تفيد نقيض المعنى عكس نعم، نقيض المعنى هي لا تدخل إلا على المنفي. ما معنى نقيض المعنى؟ معناها الشيء المنفي هي تثبته، مثلا هي لا تقول إلا جواب للنفي كما قلنا. ما قام زيد، ما قام زيد قال قلت نعم، موافق على أنه ما قام أي يقتل نفي ما قام زيد بلى معك أي قام زيد نقيض المنفي بلى نقيض المنفي وهو طبعا لابد اللي قبله يكون منفي ألست مدرسا قال نعم وافق النفي أنا لست مدرسا كما قلت كان قال بلى لا أنا مدرس ما تفيد نقيض النفي لأن ليس من أدوات النفي ألست مدرسا كان أجبت بنعم أنا لست مدرسا نعم كان أجبت ببلاء معنى لا أنا مدرس لهذا تفيد نقيض النفي ألست بربكم قالوا بلى ما معنى بلى أي أنت ربنا ولو قالوا نعم لكفروا لأن نعم توافق النفي لو قالوا نعم يعني أنت لست ربنا كفروا لكن قالوا بلى أي أنت ربنا لأن بلى تفيد نقيض النفي يعني النفي اللي نفاته هي تثبته هذا بالنسبة لوظيفة بلى نريد أن نطبقها على الآية أين النفي؟ النفي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لن تفيد تأكيد النفي واستغراق المنفي إذن ما الذي أفادته بلى ما قلنا تفيد نقيض النفي ونقيض النفي الثاني أي تمسكم النار أي تمسكم النار أنتم قالوا لن تمسنا النار بالعكس ستمسكم النار وستصلونها وتخلدون فيها إذن كلمة بلاء جاءت في مكانها نقضت ما نفوه وأثبتت العكس أفادت معنى آخر بلاء هنا لم تفيد نقيض النفي فقط وهي في نفيهم نفوا لن تمسنا النار وأيضا حددوا العذاب إلا بالاستثناء المفرغ أياما معدودة فبلى نقضت النفي ونقضت الأيام المعدودة أيضا لأن في سياق النفي نفي ما جره كي يعتبر من فصيلة واحدة هم نفوا أن تمسهم النار وأثبتوا العذاب لهم إلا في أيام معدودة نفوا العذاب الدائم فجاءت بلى لتنقض النفي ولتثبت عكس الأيام المعدودة ستمسكم النار آمادا طويلة لا حد لها وأنتم خالدون فيها وهذا معنى لطيف بلى لم تنقض النفي فقط ولكن نقضت النفي وما جره النفي لأن اللي جر النفي إلا أيام معدودة لا النار ستمسكم ولن تمسكم لن تمسكم عفوا الآن ستمسكم وهذا المس النار سيكون مديدا طويلا فكذبت دعواهم في النفي لن تمس النار وكذبت دعواهم أنهم لا يعذبون إلا أيام قليلة وأثبتت عكس أن النار سيعذبون فيها آمادا طويلة وسيصلونها وتلتهب جلودهم وأجسامهم فيها فهذه الكلمة الوحيدة كلمة واحدة أدت كل هذه المعاني الغزيرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته. قرأ الجمهور خطيئته، وقرأ نافع خطيئاته، هو الوحيد الذي قرأ خطيئاته. من كسب، من يمكن أن تكون شرطية ووقعت الفاء في جواب الشرط، فأولئك فاء فيها فأولئك، ويمكن أن تكون موصولة بمعنى الذي، وتقع الفاء في جواب الموصول لشبه بالشرط. إذن من يمكن أن تكون شرطية والفاء واقعة في جواب الشرط، وإما أن تكون موصولة والفاء واقعة في جواب الموصول لشبهه بالشرط. ومن لها استعمالان، بالنسبة للفظها فهو مفرد مذكر، لفظ من، وبالنسبة لمعناها تكون للمثنى وجمع الذكور وجمع الإناث والأمم، تقول أكرمت من نجح، هذا الأصل وهو المفرد المذكر، وأكرمت من نجحت، وأكرمت من نجح، وأكرمت من نجحتا، وأكرمت من نجحوا، وأكرمت من نجحنا. بالنسبة للمعنى تشمل الكل، مفرد المؤنثة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه، ولكن بالنسبة للفظها فهي مفرد مذكر. وأسلوب القرآن أن يراعى لفظ من في البداية، وبعد ذلك يراعى معناها. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا مراعاة للفظ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، مراعاة للمعنى. كثير من الناس على هذا الشكل. فمن أكتفي بأسلوب القرآن يراعى لفظها ويراعى بعد ذلك معناها. هنا رعي لفظها في من كسب، كسب هو، وضمير وأحاطت، لا خطيئته أو خطيئته، أحاطت به المذكر، خطيئته المذكر، فأولئك رعي المعنى على عادة القرآن الكريم. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.